نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرع، يقول فيه: ما أسرع تصرم الأيام وانقضاء الشهور والأعوام؟ كيف مضى عام بهذه السرعة؟ كنا بالأمس في أول العام ونحن اليوم في منتهاه، بل قد انقضى ودخل غيره. هل ذهبت بركة الأوقات فلم نشعر بتصرمها، أم أننا قد أدركنا علامة من علامات الساعة تكون السنة فيها كالشهر، أم أنها نعمة من نعم الله على عباده قد وسع لهم في الرزق وعافاهم في البدن وأنعم عليهم بالأمن فلم يشعروا بمضي الأوقات ولا بتعاقب الليل والنهار؟ نرجو منكم سماحة الشيخ التوضيح وبيان أهمية الوقت، حفظكم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل طرح هذا السؤال، يقول: بالأمس كنا في آخر في العام الماضي عام 33، واليوم نحن في عام 434. هذه الأيام تمضي سريعا، هل هو دليل على قصر قلة البركات في الأيام والليالي، أم أن ذلك اللهو واللعب الذي أشغل الناس وألهاهم عن طاعة ربهم، أم أن النعمة والخير والأمان والاستقرار الذي يعيش الناس فيه تمر عليهم الشهور والسنون ما شعروا بشيء لما هم فيه من نعمة الأمن ورغد العيش والاستقرار والطمأنينة؟ يا أخي، كلما ذكرت واقع أو أنه علامة على الساعة نقصان البركة في الأيام، يا أخي كلما ذكرت فهو واقع. فلا شك أننا في هذا البلد المبارك في أمن واطمئنان واستقرار ورغد عيش والتئام كلمة واجتماع صف وهدف بين الأمة وقادتها، في نعمة عظيمة من نعم الله، نصبح وننسي على نعم الله المتراد والمتوالي علينا، ويمر الشهور والسنون ونحن في هذه النعمة العظيمة. لو ارتفع سعر بعض المواد لشكونا وضجرنا، لأننا نعيش في نعمة عظيمة أظن نحن غرباء في هذا العالم بما نعيش فيه من النعمة العظيمة. فلا شك أن نعمة، وجاء في بعض المأثور: وطوالهن مع السرور قصيرة وقصارهن مع الهموم طوال. فالليل والنهار مع الصحة والعافية طوالها قصار، ومع الامتعبلاء والضرر قصارها طوال. ولذا قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلنتأمل أخي الآية تأمل حقيقيا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، بدأ بالأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من أقطار الدنيا، ما المآل فكفرت بأنعم الله. فلما كفر بالنعمة ولم تقم حقها، وسخر بالنعمة وسخف بها ولم تؤد حقها ولم تقابل شكر الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فجمع لها بين الجوع وبين الخوف، وكانت أولا في أمن ورغد، ثم لما عز ربها جمع الله لها بين الجوع والخوف. وهذه مصيبة عظيمة وإنذار الأمة أن يهتموا بنعمة الله ويشكروا الله عليها ويقابلوها بطاعة ربهم، يشكرونها بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، ويقوم ما أوجب الله عليهم، فيتآمر بالمعروف ويتنهى عن المنكر ويسعى في الإصلاح الفساد والأخذ على يد السفهاء وأطرم حق أطرى. لأن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الزبير: ما كنا نظن أنها حتى ابتلينا بها. فيا إخواني، نحن في نعمة من نعم الله، من نظر لحالتنا العيش موجود والطمأنينة والأمن والاستقرار والارتباط، نسمع أحداث العالم ونحن في نعمة عظيمة وخير عظيم وفضل كبير. فلنشكر الله على هذه النعمة، ولنسأل الله لولاتنا التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يحب رعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم، ويربط القلوب بين الجميع برابط الإيمان والإيمان، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته والقيام بما أوجب الله علينا. نسأل الله أن يجعل ما أعطى من نعمة عونا لنا على طاعته، فإن هذه ابتلاء وامتحان يبتلى بها العباد، إن قابلوها بشكر لدامت واستقرت، وإن كبر وسبت عنهم. قال الله جل وعلا: وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب شديد. يا أخي، مضي عام وإتيان عام عبرة لنا وعظة. أعذر الله لعبد بلغ 60، ينبغي أن يقف عند هذا العام الذي سيودعه وينظر ماذا سجل في صحيفة أعماله، ماذا قدم، أي طاعة أداها، أي معصية تركها، أي ذنب ارتكبه، ليتوب إلى الله من تقصير وسيئاته، فينظر ما هي الأمور التي خل بها من الواجبات، ما هي الطاعة التي خل بها، ما هي المعاصي فعلها، فيحصيها ويحاسب نفسه حسابا دقيق، لعل الله أن يرزقه التوبة والإنابة إليه والخوف من الله. أسأل الله أن يجعل أعوامنا أعوام فيها خير وبركة، وأن يجعل من طال الله عمره وأحسن عمله وعافه في دينه وبدنه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبد الله يسأل، يقول: كيف يستطيع الوالدان غرس أركان الإيمان مع المحافظة على الفطرة في شخصية الأبناء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالابن يولد على الفطرة، لكن الأب تأثير، إما أن يدعوه إلى الشر الخير أو يدعوه الشر، إما أن يهوده وإما أن يصير طريق النصارى أو المجوس، وإما أن يكون أن يغرز فيه حب الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله وتعظيم شرعه. فالابن يرى أباه قدوة له، إذا رأى الأول أباهم يصلي صلوا كما صلى، إذا رأوه يحاول المسجد ويذهب ويأتي المسجد عرفوا ذلك المهم، إذا رأوا أباهم يؤدي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت، صادقا في الحديث، أمينا وفيا يعني موفيا بالوعد، صادقا فيما يقول، بارا بأبويه، محسن إليهما، واصل رحمه، متعاون إخوانه وأخواته بكل معاملة حسنة، يبر الأب والأمة ويكرم العم والخالة والخالة ويتعامل بالحسنى، فإن الأبناء يقتبسون من هذا الخلق العظيم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالأب قدوة لأبنائه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالغالب أن تمسك الأب بدينه ومحاليه أن الأبناء يقتبسون من ذلك الخلق العظيم والأعمال الصالحة عملا صالح، وينشؤون كما نشأ آباؤهم. فالأب محمد الصلوات عامر بيته بالنوافل من وتر وتلاوة قرآن وأخلاق طيبة، ويعامل أمهم بأحسن معاملة، فالكلام طيب والعمل طيب، ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أرجو الله أي كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ويسأل أبو عبد الله يقول: هل شد الرحال إلى المقابر والأضرحة ونذر الذبائح لأولياء الله يعد أمرا مكروها ينبغي التنزه عنه أم محرما قطعيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. فهذه المساجد لفضلها، لأن الحرم الشريف الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فشد الرحال للطاعة، أما شدها لقبور الأولياء وضرائعهم لأجل يذبح لهم أو يدعون من دون الله أو يدعى الله عند قبورهم، ويعتقد أن دعاء الله في المقعد عند قبور الأولياء أولى منه من دعاء في المسجد وغير ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. وأما إن قصد إن دعا الأموات وخصب القصر من الدعاء وطالب من كشف الحاجات، تفريج الكروبات، شفاء المريض، قضاء الدين، إزالة الهموم، طلبها من الأموات، فهذا رد على الإسلام، لأن الله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويقول جل وعلا: وإن يمسك الله بضر، ويقول جل وعلا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فقصد القبور للدعاء عند الذبح لها أو استغاثة بالأولياء وسؤالهم الحاجة، قضاء الحاجات وذوي الكربات، ردة على الإسلام وشرك أكبر وذنب لا يغفر، نسأل الله الثبات. نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذه المستمعة تقول: إذا نسي المصلي فقال سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فهل تصح صلاته أم عليه أن يعيد الركعة؟ هذه واجبات، إن كان مع الإمام تحمل الإمام عنه، وإن كان وحده فلو أعادك الأفضل، وإن كان وحده وإن كان مع تحمل الإمام عنه، وإن كان وحده ومضى وقتها فإنه يجبرها بسجود السهو. فلو سجد وقال سبحان ربي العظيم في سجوده نقول الصلاة صحيحة إذا وقع منك ما بالنسيان فاسجد للسهو إن كنت مفردا، وإن كنت مع الإمام تحملها الإمام عنك. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ جزاكم خيرا. وتسأل هذه الأخت تقول: امرأة أرضعت بنتا، فهل يكون زوج هذه البنت المرضعة محرما لهذه المرأة التي أرضعتها؟ نعم، لأنها أمها، وأمها من الرضاعة كأمها من النسب. أحسن الله إليكم سمحت. الله يقول: نعم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. هذا المستمع رمز لاسمه بيا قاف يقول: أبلغ من العمر أكثر من 50 عاما، وقد ابتليت بمعصية منذ بلوغي وحتى يومنا هذا، وفي كل مرة أتوب ثم أعود حتى استحييت من الله وأنا أتوب وأعود، وقد دعوت الله في جميع المواطن ولكن دون فائدة كما يقول في هذا التعبير. كرهت حياتي حتى قلت: اللهم إني مستجير بك من هذا العمل، أفتوني سماحة الشيخ وماذا أعمل؟ يا أخي، الله جل وعلا فتح باب التوبة للتائبين، قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وجاء الحديث: أذنب عبدك ربي أذنبت فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن ربا يغفر غفرت ذنبك. ثم أذنب الثالث قال الله: علم عبدي أن له ربي يغفر الذنب فليعمل عبدي ما شاء. لكن يا أخي اعلم أن التوبة النصوح النافعة هي الإقلاع عن الذنب الذي أنت تزاوله، والندم على ما مضى، والعزم الصادق ألا تعود والإخلاص لله بذلك. فمن كملت الشروط توبة صحيحة، أما توبة متناقضة تتوب الصباح وتعمل المساء، ما هي توبة هذه؟ هذه قد تكون منك يعني تجاهل. فينبغي إذا تبت إلى الله أن تصدق بتوبتك وتلجأ إلى الله وتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن العبد يعني قد ابتلي بإبليس سلط على ابتلاء وامتحانا، فالجأ إلى الله وتخلص مكائده. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولا تقول التوبة تنفع، لا، والدعاء ينفع، لا، الدعاء ينفع. واصل الدعاء بالدعاء والالتجاء بالالتجاء، وسيفرج همك ويفتح على قلبك. وأرجو الله أن يزغن وإياك البصيرة وثبت الحق. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمعة أم محمد تقول: زوجي شديد علي ولا يسمح لي بالذهاب إلى أهلي ولا ينفق علينا، هل من توجيه لزوجي خاصة وللأزواج من أمثالي جزاكم الله خيرا؟ يا إخواني، موقت عقد النكاح أن يكون الزوج قائما بشؤون الزوجة، فإن الرجل راع في بيته وما يسأل رعية. والله يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فزوجتك يجب أن تنفق عليها وأن تحسن إليها بالسكنة والنفقة، بملبس ومأكول ومطعوم وملبوس، وكل ما تحتاج في حدود طاقتك واستطاعتك. وأنفق على أولادك، فنفقتك خير لك، قم بالواجب. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فيا أخي، أنفق على زوجتك واتق الله، واحذر البخل على أولادك. فالبخل على الزوجة وعلى أولاد هو البخل الحقيقي، هو البخل الضار، البخل المؤدي إلى الشح. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله لكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول: إذا عضل المرأة إذا عضلها وليها، هل يجوز لها أن توكل رجلا ليزوجها؟ إذا عضلها وليها تنظر إلى الأولياء بعده، إن عضل أخوها تنظر إلى الثاني، إن عضل أبوها تنظر إلى إخوانها، إن تعذر تلجأ المحكمة الشرعية. فالقاضي الشرعي ينظر في العضل، هل لهذا العضل سبب أم لا؟ فإن كان عضلا مبررا نعم، وإن كان عضلا مبنيا على الحقد والبغضاء وعدم مبالاة فللقاضي أن يزوجها. لكن لا تختار رجلا لذلك، لا، القاضي. نعم، الأولياء إن تعذر أبو زوج يعني رجع، إذا تعذر الأقرب كالأب رجع المحكمة لينظر القاضي الموضوع ويتولى العقد، إما يوكل أحدا أو يتولى العقد نفسه. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة أسماء تقول: كنت أفطر في رمضان جهلا مني وتبت الآن، فهل أصوم هذه الأيام مع أني قد نسيت عددها؟ احرصي على الاحتياط وصومي ما استطعتي وأطعم كل مسكين، وتوبي إلى الله واعزمي على الاستمرار الطاعة، وأحمد الله أن فتح على قلبك. جزاكم الله خيرا. وتسأل تقول: دخلت المسجد وأنا حائض مع أهلي خجلا مني، فماذا علي؟ توبي إلى الله، فإن المسجد لا يحل الحائض. تقول أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر حيض أن يعتزلن المصلى. فإذا كان هذا في المصلى فكيف مسجد؟ أحسن الله إليكم. وتسأل: هل يجوز أن أتصل على الزوج بعد العقد وقبل الدخول؟ إذا عقد الزوج على المرأة بحضور الولي والشاهدين ورضا الجميع فهي امرأته، يحل له أن يخلو بها ويسافر بها، انتهى الموضوع. حتى بدون حفل الزفاف سمح الله؟ لكن اعتاد الناس أن الشهادة يكون بعد حفل الزواج إزالة للشكوك والأوهام، فهو طيب. سؤالها الأخير تقول فيه: أنا كثيرة الحلف، أحلف أني لا أفعل هذا الشيء ثم أفعله، ماذا أفعل سماحة الشيخ؟ إذا حلفت على أمر ثم رأيت العدوان فكفري عن يمينك، واحرصي على حفظ الأيمان، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم، فالكفارة مطلوبة وتركها إضاعة لليمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل يحاسب الإنسان على الأخطاء التي ارتكبها قبل بلوغه، وهل لا بد من التوبة منها؟ الغالب أن المعتبر بلوغ، ما قبل البلوغ معفو عنه، وما بعد البلوغ محاسب الإنسان عنه. أحسن الله إليكم. ويسأل: هل تكفر الذنوب بما يصيب الإنسان من أمراض ومصائب؟ في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وما ولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، فالمصائب كفارة للذنوب. وهل يسأل: هل صحيح أنها سبب الذنوب، هل هي سبب في محق البركة؟ لا شك، يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أصبح حاصبا، ومنهم من أخذ صيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. البعض اعتقد أن المحق البركة هو بالخسارة المالية، ما رئيس لا المحق. محق البركة محق بركة العمر ومحق المال، البركة بالرزق، فيكون رزقه فيه مشقة وتعب وعناء، وقد لا يوفق في عمل الطاعات. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: ما حكم صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض بنية تكفير ما عليه من ذنوب؟ أن تصومها سنة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الحسنات والسيئات، إن الحسنات يذهب السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. هذه المستمعة تقول: أديت العمرة في رمضان الماضي، ولكن بعد وصولي إلى مكة اغتسلت ثانية، فهل الغسل يبطل الإحرام وأنا متزوجة فعل علي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم حاجا بات بطواء، فلما أصبح اغتسل ودخل مكة، فالغسل سنة له. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: متى أصلي الركعات القبلية لصلاة الجمعة، هل هو قبل الأذان الأول أم بعده؟ الجمعة ليس لازم قبلية، لكن من أتى من صلى ما قسم له، وأما النافلة الرسولها فهو بعدها إما ركعتين أو 4 ركعات. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442 5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.